ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي في درس وفي حلقة جديدة من حلق المذاكرة وطلب العلم. وقد تكلمنا في الدرس الفارطي في موضوع تنزلات القرآن ونزول القرآن، وذكرنا أن للقرآن نزولين، الأول نزوله جملة من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وكان ذلك في ليلة مباركة هي ليلة القدر في شهر رمضان. وقلنا أن هذا القول هو قول جماهير السلف والخلف وترجيح أئمة التحقيق، وهو الثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما كما نقل تلاميذه عنه هذه الآثار، وهي موقوفة لكن لها حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والنزول الثاني هو نزوله منجما مفرقا على 23 سنة حتى يكون مسايرا لواقع الناس ومربيا للأمة متدرجا معها في الأحكام الشرعية، وحتى يكون ميسرا حفظه وفهمه، ويكون معجزا متحديا به كل مشرك ومنافق. ويرتبط بنزول القرآن مسائل كثيرة ذكرها المصنفون في علوم القرآن، ومن هذه المسائل مسألة أو مبحث أول ما نزل وآخر ما نزل، يعني ما هو أول ما نزل من القرآن وما هو آخره. ويوجد مباحث أخرى تأتينا إن شاء الله في دروس أخرى. ودرسنا كما ذكرنا هنا سنخص بهذا الموضوع، ولكن قبل أن ندخل في هذا الموضوع نسأل سؤالا، وهو ما هي الفائدة وما هي الثمرة من دراسة هذا الموضوع؟ يعني ماذا سنستفيد إذا عرفنا أن أول ما نزل كذا وآخر ما نزل الآيات الفلانية؟ ما هي الفائدة من هذا؟ فنقول أن لذلك فوائد عديدة، منها معرفة عناية الصحابة ومن بعدهم من أئمة الهدى بكشف وتتبع أسرار القرآن، وما يتصل به من أسباب النزول وأوقاته، ومن ذلك أيضا إدراك أسرار الشريعة والتشريع الإسلامي، وأيضا معرفة سيرة النبي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك معرفة تاريخ نزول القرآن. فالناس يهتمون بالتواريخ ويولونها العناية، تواريخ الأمم وتواريخ العظماء وكل التواريخ يهتم بها الناس ويهتم بها المؤرخون، فما بالك بتاريخ القرآن الكريم، وما بالك بسيرة النبي الكريم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وأيضا من المفيد جدا في هذا الموضوع هو معرفة الناسخ والمنسوخ، فالناسخ يعمل به والمنسوخ لا يعمل به. فإذا عرفنا أهمية هذه الموضوعات، فما هو أول القرآن نزولا؟ قد ذكر الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه الجميل القيم الإتقان في علوم القرآن بابا سماه النوع السابع معرفة أول ما نزل، والإتقان، وهذا النوع من 80 نوعا ذكرها السيوطي في إتقانه. قال رحمه الله وعفى عنه: اختلف في أول ما نزل من القرآن على أقوال، أحدها وهو الصحيح اقرأ باسم ربك، روى الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يأتي حراء، أو حراء، هذا وجه صحيح، وهذا قال به بعض العلماء، قالوا يصرف نقول حراء، وبعضهم قال هو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، والله تعالى أعلم. والوارد في الصحيح في النسخة المتداولة من صحيح البخاري أنه مصروف، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فتزوده لمثلها حتى فجاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: ما أنا بقارئ. فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، وفي رواية يرجف فؤاده. وهذا هو الشاهد من الحديث، وهو حديث طويل خرجه البخاري في أول كتاب من كتب الصحيح، وهو كتاب بدء الوحي، وجعله ثالث حديث في صحيحه بعد حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحارث بن هشام الذي مر ذكره في الوحي عندما تكلمنا عنه، وهو أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ وهذا الحديث العظيم هو الحديث الثالث في صحيح البخاري. ثم نقل السيوطي تحت هذا القول عن بعض الصحابة والتابعين آثارا تدل على أن الآيات الخمس الأولى من سورة العلق هي أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو القول الأول، وهو قول الجمهور، وقال السيوطي وهو الصحيح. القول الثاني أن أول ما نزل هو مطلع سورة المدثر، واستدل القائلون بهذا على بما رواه البخاري ومسلم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن رحمه الله قال: سألت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أي القرآن أنزل قبل؟ قال: يا أيها المدثر. قلت: أو اقرأ باسم ربك. يعني هنا التابعي الجليل يعني لا يريد أن يستدرك على الصحابي، لأن الصحابة كانوا عظاما عندهم ويعني يستحيون منهم ولا يردون عليهم، لكن سأله بطريقة مؤدبة يعني كأنه يستفهم ولا يريد أن يشكك في كلامه. فقال: قلت: أو اقرأ باسم ربك، يعني ربما نسيت أو ربما تتثبت. قال جابر رضي الله عنهما قال: أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: جاورت بحراء شهرا، يعني كنت في حراء شهر، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي، فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا، ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا، فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء، يعني جبريل عليه السلام، فأخذتني رشفة شديدة، فأتيت خديجة فقلت: دثروني، فدثروني، فصبوا علي ماء، فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. هذا لفظ الإمام مسلم. وفي رواية عند البخاري في أول الصحيح قال: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر، فحمي الوحي وتتابع. إذن هذا القول الثاني، وهذان القولان هما أقوى الأقوال في المسألة. القول الأول هو الصحيح وهو الراجح، والقول الثاني قول قوي، لكن سنجيب عنه ونأخذ من كلام أهل العلم كيف أجابوا عن هذا القول. فعامة أهل العلم وأكثرهم قد أجابوا على هذا بأجوبة، وهنا اخترت أحسنها. فأحسنها أن السؤال كان عن نزول سورة كاملة، فبين جابر رضي الله عنه أن سورة المدثر نزلت بكمالها قبل نزول تمام سورة اقرأ. يعني السؤال هنا عندما سأل أبو سلمة ابن عبد الرحمن ماذا قال؟ قال: أي القرآن أنزل قبل؟ قال أصحاب القول الأول: لا يخفى على جابر وعلى أمثاله أن اقرأ هو أول ما نزل، يعني لا يخفى عليه مثل هذا. فقال: لكن ماذا فهم من السؤال؟ فهم من السؤال أنه يحدث عن السورة الكاملة التي نزلت أولا، فهذا قالوا هذا الاحتمال الأول، وفيه وفيه. والوجه الأقوى هو الذي يؤخذ من الحديث نفسه. الحديث نفسه ماذا فيه؟ قال: فإذا الملك الذي جاءني بحراء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء، ما المقصود؟ أن هذا الملك ليس أول مرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذه أول مرة يرى فيها هذا الملك. فقال: فإذا الملك الذي جاءني بحراء، إذن رآه قبل ذلك، فيدل على أن هذه القصة متأخرة عن قصة حراء التي نزل فيها اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقد يقال أن هذا اجتهاد من جابر، فلا يقدم على النص الصريح الصحيح، ولكن في ظني أن هذا مستبعد، فلا أظن أن هناك من يخفى عليه من خاصة من هؤلاء المكثرين من الرواية، منهم جابر رضي الله عنه. وقد جمع بعض العلماء كذلك من وجه آخر، فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل بإقرأ، بل نبئ فقط، لكن لم يؤمر بالتبليغ، ولم يؤمر بنشر القرآن وبتبليغ للناس وبالجهر به إلا فيما بعد، ثم لما نزلت المدثر أمر بالإنذار، لذلك قال يا أيها المدثر قم فأنذر، إذن أمره بالإنذار. فقال بعض العلماء نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، فتكون الأولية أولية نسبية. ومن ذلك، وهذا موجود في اللغة العربية وموجود في بعض الأحاديث، أن مثلا كما جاء عن عائشة في الصحيحين أنها قالت إن أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، حتى إذا دخل الناس إلى الإسلام وعرفوا الإسلام ونزلت الأحكام، نزل الحلال والحرام. فماذا تقصد عائشة إن أول ما نزل؟ أنها يعني من أول ما نزل، يعني ليست أولية مطلقة ولكنها أولية نسبية. وهذا والله أعلم، هذا الحديث قال العلماء قد قالوا في تفسيره أنها تتحدث عن سورة المدثر. وقد ذكر السيوطي وغيره أيضا، ذكروا قولين آخرين، فمن ذلك أن أول ما نزل بسم الله الرحمن الرحيم، وقيل أيضا سورة الفاتحة، ذكر ذلك الزمخشري في كشافه ونسبه إلى أكثر المفسرين، ولكن يعني قد رد عليه العلماء والحفاظ كابن حجر وغيره، وقالوا أن هذا خطأ، كيف يكون أكثر المفسرين؟ لا، قالوا قول الأكثر من الأئمة هو الأول وهو الصحيح، قال ابن حجر وهو الصحيح، قال السيوطي وهو الصحيح الذي لا يقبل غيره. إذن هذا عموما، إذن أرجو أن يكون الكلام واضحا، عموما أن أول ما نزل من القرآن هو اقرأ باسم ربك الذي خلق. والقول بأن يا أيها المدثر، سورة المدثر، أن سورة المدثر هي فيها أولية نسبية، يعني هي التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم وليس التي نبئ بها. طيب، إذن بعد ذلك قد ذكر العلماء أيضا أنه يوجد آيات قد تسمى يعني لها أولية خاصة، يعني أولية مخصوصة. فمثلا يذكرون ما هو أول ما نزل في القتال، ما هو أول ما نزل في الطعام والأطعمة، ما هو نزل في العدة، في الربا، في الجهاد، في الخمر، فهذه تسمى أولية مخصوصة. فإذا قيل أول ما نزل في كذا آية الخمر، فالمقصود هو في هذا الموضوع، في موضوع الخمر، في موضوع القتال، في موضوع العدة إلى آخره. طيب، هذا عموما أول ما نزل، وإن شاء الله يكون واضحا، وبإذن الله عز وجل هذا هو الصحيح وهذا هو الأقوى والراجح والمعروف في كتب الحديث وكتب السير. بعد ذلك نتحدث عن آخر ما نزل من القرآن، وبالطبع آخر ما نزل من القرآن سيكون مدنيا ولا شك، أي أنه نزل بعد الهجرة، وآخر ما نزل بالطبع سيكون قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم ببضع أيام. فقد ذكر السيوطي في النوع الثامن، قال معرفة آخر ما نزل، ثم قال فيه اختلاف، ثم ذكر رحمة الله عليه الروايات عن الصحابة، إذ أن العمدة في هذا هو فهم هؤلاء الكرام الذين شهدوا التنزيل والذين نقلوا لنا الأخبار في هذا الموضوع. وقد قال الإمام البيهقي رحمه الله مفسرا ومبينا لسبب الاختلاف هذا، قال: هذا الاختلاف يرجع والله أعلم إلى أن كل واحد منهم أخبر بما عنده من العلم، وأراد أن ما ذكر من أواخر الآيات التي نزلت والله أعلم، يعني إما أن يقصد أن آخر، يعني آخر ما نزل بمعنى أن من أواخر ما نزل، ليس هي فقط الآية التي نزلت آخر ما نزل، لكن هي من الأواخر، ربما في السنة الأخيرة، في سنة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو هي آخر ما نزل في هذا الموضوع. وكذلك قد يخفى على بعضهم أن هناك آية نزلت بعد هذه الآيات، مثل يعرف آيات نزلت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ربما لم يطلع أو لم يستحضر أي الآيتين نزلت قبل الأخرى مثلا. فقال أيضا حتى نفهم المسألة، قال: يجمع بين هذه الاختلافات إن صحت، يعني أول طريق لحكاية الخلاف في الآثار والأحاديث وغير ذلك، أولا أن نرى أسانيدها وأن نثبت صحتها، هذا أولا، فلا يعارض الصحيح بالضعيف، فضلا عن الموضوع وعن المكذوب. فقال هنا بأن كل واحد أجاب بما عنده، هذا هو الجواب، جواب البيهقي. والباقلاني في الانتصار قال: هذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل قاله بضرب من الاجتهاد وغلبة الظن، ويحتمل أن كل منهم أخبر عن آخر ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه أو قبل مرضه بقليل، وغيره سمع منه بعد ذلك وإن لم يسمعه هو. إذن هذا عموما توجيه الاختلاف، يعني لماذا يختلف الصحابة في آخر ما نزل، يعني تقريبا شبه إجماع على أن أول ما نزل مطلقا هي الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، هذا شبه إجماع. وسورة المدثر هي لها أولية نسبية، أما آخر ما نزل فهذا أمر فيه اجتهاد وفيه تتبع للآثار، وكل قال بما بآخر ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك قد يغير هذا الصحابي رأيه إن سمع من صحابي آخر قولا يفيد أن هذه الآية نزلت بعد سماعه. ونلخص هنا حتى لا نطيل عليكم كثيرا الأقوال التي ذكرها العلماء في آخر ما نزل، ولا نذكر إلا ما له حظ من النظر. فأول ما نذكره ما صح عن ابن عباس وروي عن عمر أيضا، أن آخر ما نزل هي آية الربا في سورة البقرة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وهذا والقول الثاني أيضا منقول عن ابن عباس أيضا، وقال به تلاميذه، وهو أن آخر ما نزل هو قوله تعالى في سورة البقرة أيضا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ومن يفتح المصحف يجد أن هذه الآيات موجودة في نفس الصفحة، آيات الربا وآية، هذه آخر آية في الصفحة التي قبل آية الدين. والقول الثالث هو آية الدين، قال به بعض، جاء في الأثر أن بعض الصحابة قالوا أن آية الدين وهي أطول آية في القرآن الكريم، وقالوا هي آخر ما نزل، وهي وأولها: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، الآيات إلى آخر الصفحة. والناظر في هذه الأقوال الثلاثة يلحظ أنها كما ذكرنا يعني متتابعة في المصحف، وقد جمع بعض العلماء بين هذه الأقوال بجمع جميل، فقال السيوطي مثلا، قال: ولا منافاة عندي بين هذه الروايات في آية الربا واتقوا يوما وآية الدين، لأن الظاهر أنها نزلت دفعة واحدة، أو نقول دفعة، كلاهما صحيح، كترتيبها في المصحف، ولأنها في قصة واحدة، فأخبر كل عن بعض ما نزل بأنه آخر، وذلك صحيح. يعني من قال أن آية الربا هي آخر ما نزل كلامه صحيح، ومن قال الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله فهذا صحيح أيضا، ومن قال آية الدين نعم هذا صحيح أيضا. لماذا؟ لأن الجمع والله أعلم أنها نزلت دفعة واحدة كلها، فلذلك يصح أن يعبر بين الجزء عن الكل. ثم قال السيوطي رحمه الله: وقول البراء آخر ما نزل يستفتونك، وقال هنا أي في شأن الفرائض في آخر سورة النساء. وقول الرابع وهو ما أخرجه الشيخان عن البراء أيضا، أنه قال: آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وقال: وآخر سورة، إذن هذه الآيات هي آخر ما نزل. قال: وآخر سورة أي كاملة هي نزلت براءة. وكل هذا كما ذكرنا سابقا، أن مثل ما ذكرنا أن يوجد أولية نسبية، إذا نقول هنا أنها آخرية نسبية أيضا. فتكون آية يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك، الآيات آخر آية في سورة النساء، هذه تكون مقيدة بالفرائض بالمواريث. وما نزل من سورة البقرة وآية الكلالة من سورة النساء هذه ربما نزلت جميعا كما جاء في بعض الآثار. والحافظ ابن حجر قد ذكر هذا الجمع، لكنه ماذا قال؟ قال: والأول أرجح لما في آية البقرة من الإشارة إلى معنى الوفاء المستلزمة لخاتمة النزول، وهي في قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال فيه إشارة إلى قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يصلح آخر ما نزل. ومن ذلك أيضا من الأقوال التي نقلت عن الصحابة أن آخر ما نزل هو قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال ابن عباس: هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. وهنا كذلك نقول لعل الآخرية يقصد بها أنها آخر ما نزل في قتل النفس، بدلالة ماذا؟ بدلالة قوله: وما نسخها شيء، أي أنها آية محكمة يبقى حكمها لم تنسخ. وذكر كذلك بعض العلماء، حتى لا نطيل، الأقوال كثيرة، لكن هي هذه أبرزها وكلها يمكن توجيهها. قالوا: من أواخر الآيات ما جاء في آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقد صح هذا عن أبي بن كعب. ولعل المقصود أيضا أنهما آخر ما نزل من سورة التوبة. ويوجد أقوال أخرى لكن لا ترتقي إلى هذه الأقوال. وعموما سنقول ونرجح أن أول ما نزل هو الآيات الأولى من سورة اقرأ، وآخر ما نزل هو أواخر البقرة التي اشتملت على آية الربا وآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وآية الدين، وهي أطول آية في القرآن. يذكر بعض الناس، وهو خطأ، يعني خطأ مشهور عند عامة، ويعني يلبس به أو يشبه به على بعض طلاب العلم، وهم يظنون أن آخر ما نزل هو قوله تعالى في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والسيوطي قد ذكر هذا الإشكال وأشار إليه وقال ولم ينقل عن أحد من العلماء أنه قال به. لذلك الشيخ محمد أبو شعبة رحمه الله قال والإمام السيوطي وهو الباقع الذي لا يخفى عليه قول، يعني الإمام السيوطي هو موسوعة، وإذا قال لم يقل بهذا أحد من العلماء فصعب جدا أن يكون قال به واحد ممن سبق، لأنه مطلع له اطلاع شديد واطلاع واسع جدا على أقوال العلماء، فهو قد قال لا يخفى عليه القول، سرد الأقوال في آخر ما نزل ولم ينقل عن أحد مثل هذا القول، بل نبه على خطئه وزيفه. وهذه الآية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في يوم عرفة في حجة الوداع من السنة العاشرة. ويوم عرفة كما هو معلوم هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة. والنبي عليه الصلاة والسلام متى توفي؟ توفي في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول سنة 11. فهذه الآية قد نزلت قبل وفاته ب يعني قرابة 3 أشهر، يعني قال العلماء 81 يوما، يعني شهران وثلاثة أسابيع. ونذكر هذا تقريبا لأن قد اختلف في الوفاة كما اختلف بشدة في المولد. مولد النبي صلى الله عليه وسلم فيه اختلاف شديد ولا يثبت منه، يعني لا يثبت منه قول يعني واضح وصريح، لكن الوفاة الراجح أنها كانت في الثاني عشر من ربيع الأول، هذا الأرجح والأقرب وإن كان فيه خلاف أيضا. وقوله تعالى مثلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، قال العلماء قال قد نزل هذا قبل وفاة، هذه الآية نزلت قبل وفاتي بتسع ليال، فأين هذا من يعني قرابة 3 أشهر؟ كيف تكون آية اليوم أكملت لكم دينكم آخر آية؟ لا يمكن هذا. ثم يعني نقل العلماء تفسير هذه الآية وأن الكمال الدين أي كمال الإسلام، أنهم أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة، قد بلغوا الآيات التي نزلت في ترسيخ العقيدة وفي أصول الأحكام، فهذه رسخت لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة لزيادة إيمانهم، بل قد أتم الله هذا الإيمان فلا ينقص أبدا ورضيه فلا يسخط أبدا. عموما هذا هو الدرس إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم أكثر. فخلاصته كما ذكرنا عن أول ما نزل وآخر ما نزل، وإن شاء الله المرة القادمة نرى موضوعا آخر يكون مفيدا لعلوم القرآن. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوجد كلام هنا الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم وصححوه أن أول ما نزل أن أول نعم أن أول ما نزل رجعت كثيرا. أين الكلام؟ بارك الله فيكم جميعا. نعم، الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم وصححه أن أول ما نزل من القرآن الآيات الأول من سورة العلق، وهي قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نعم، ثم حديث عائشة رضي الله عنها دل عليه حديث عائشة والأخبار، وقد اشتملت بالقراءة والبداءة فيها ببسم الله، وفي هذه الإشارة إلى الأحكام، وفيها ما يتعلق بتوحيد الرب. جزاك الله خيرا، جزاكم الله خيرا جميعا، وبارك الله فيكم. وهذه فوائد جيدة، نريد دائما أن تبحثوا لنا عن الفوائد وتفيدوننا بهذا حتى يكون مجلسنا مجلس ذكر وتقرب إلى الله عز وجل. ودائما على المسلم وعلى طالب العلم أن يعتني بما ينفعه في دينه ودنياه، وأن يأخذ العلم شيئا فشيئا ويتدرج فيه. فكما قال ابن شهاب: من طلب العلم جملة ذهب عنه جملة، إنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي. فعندكم هذا المعهد الذي هو فتح لباب العلم وفيه تحديد، لأن الطالب قد يكون أحيانا متحيرا، لا يدري كيف، من أين سيبدأ وماذا سيدرس أولا. فهذه المقررات هي اختيرت من إخواننا الأفاضل طلاب العلم، فهذه تكفي إن شاء الله. فيأخذ الإنسان المواضيع المطروحة ويحاول أن يتوسع فيها، لا يكتفي بما يقوله المدرس، لأن المدرس هو يختصر كلام العلماء، لكن يوجد بحوث كثيرة لا يكفي الوقت لمدارستها. فعليك أن تبني، إذا سمعت موضوعا، سمعت درسا، تبني عليه وتبحث أكثر. فهذا الذي يجعلك تتوسع وترى الأقوال وترى أدلة، ما دليل هذا، وترى كيف ترد على الشبهات، وخاصة في هذا الزمان الذي يطعن فيه في القرآن. وتجد الناس الآن كما عندنا الآن في المعرض وغيره، يجد يعني يدعون إلى التنصير، وإلى وبعضهم إلى التصوف، وبعضهم إلى التشيع. فالمناهج كثيرة صارت، والشبهات كثيرة، والملاحدة والمستشرقين، وكل يدلي بدلوه. فعلينا أن نتسلح بالعلم الشرعي حتى نحفظ أنفسنا وأهلنا وإخواننا أيضا، حتى لأن الشباب خاصة الآن يتزايد الإلحاد وفي البعد عن الدين، خاصة في هذا الزمان الصعب. فعلينا أن نتسلح بالعلم حتى نكون أصحاب حجة، وحتى إذا أردنا أن نبين للناس أمرا بخلق وبطريقة سلسة وبمحبة وبدعوة طيبة وبابتسامة، لكن لا تكون مفرغة من العلم، يجب أن تكون مبنية عن العلم الشرعي. فالناس لا يثقون إلا في الأدلة، فإذا رآك لا تعرف الأدلة ولا تعرف كيف تفسر، لن يقتنع بكلامك، وسيأخذه ذلك الذي ملئ بالشبهات وبالضلال، ولكنه يحسن الكلام ويحسن يعني يحسن فعل الشبهات، ويحسن يعني كتابة المشاكل، ويعني ويأتي بالقرآن من هنا وبالحديث من انظر كيف هذه الآية، انظر إلى هذا الحديث، يعني كيف، ويأتيك بحديث موضوع وأنت لا تعلم، وأنت لم تدرس أن هذه أحاديث موضوعة أو مكذوبة، يأتيك بشبهات حول صحيح البخاري وأنت لا تستطيع الرد. فهذا المعهد يساعدك ويفتح لك الباب، لكن العمل، كل العمل موكل إليك أنت الذي تحدد، لا يكفي هذا. هذه فقط إشارات، وفيه يعني مبادئ العلوم، لكن بعد ذلك يجب أن تدرس، ويجب أن تتطور وأن تزيد في العلم وتتوسع في كل مسألة تسمعها. على كل حال، جزاكم الله خيرا، أطلنا عليكم قليلا في الكلام، بارك الله فيكم وشكر الله لكم. هذا ونترككم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، وبوركتم جميعا، ونفعنا الله بكم، وجعلكم أئمة هداة مهتدين. والله أعلم، والسلام عليكم.